إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء يجمعنا مع فضيلة الدكتور صالح ابن عبد الرحمن الأطرم. فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله. نود الحديث في هذه الحلقة عن كتاب طيب مبارك ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ألا وهو كتاب التوحيد. ونحن بصدد الحديث عن قضية وموضوع التوحيد التي أسلفنا الحديث عنها في حلقات ماضية، ولازلنا نتحدث عن جوانبها الكثيرة. هذا الكتاب الذي نفع الله به كثيرا، ولعل هذا الأمر يرجع والعلم لله تبارك وتعالى وحده إلى إخلاص نية مؤلفه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، نفع الله بهذا الكتاب نفعا عظيما مباركا. نود الحديث عن هذا الكتاب، لمحة سريعة عن الكتاب وموضوعاته والقضايا التي يتطرق إليها، وعدا منا بإذن الله تعالى للمستمعين الكرام أن نتطرق إلى موضوعاته في حلقات قادمة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب ليس بحاجة بأن نوه عن محاسنه لمعرفة كثير من الناس له، ولله الحمد والمنة، ومن لم يعرفه فليتصفحه. هذا الكتاب بديع في تأليفه وانتقائه، ولهذا حتى في ابتدائه يلفت النظر، حيث بدأ رحمه الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، فلم يأتي بمقدمة ولا أي شيء قبل ذلك، ثم وضع هذه اللفظة كتاب التوحيد. فهذا إشارة إلى أن الموضوع مهم، وهو الذي خلق من أجله الناس، بدليل أنه ابتدأ بأول آية، وهي قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا الفقه الحقيقة الذي هو الفهم الصحيح، ولكن نزولا على رغبتك سأجمل موضوعات هذا الكتاب. موضوعاته كل ما يتصل بالتوحيد، لكن أغلبها وجل أبوابه فيما يتصل بتوحيد العبادة، بتوحيد العبادة، هذه أغلب أبوابه. ولربما يتساءل السائل لماذا؟ لأن العبادة التي خلق من أجلها الإنسان، وهي التي طلب من الإنسان أن يتعبد الله، بمعنى أن يفرده بالعبادة. ولأن الشيخ رحمه الله ركز دعوته على أمر مهم، وهو أهم ما خلق لأجله الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمعظم أبوابه، أبواب كتاب التوحيد، كله فيما يتصل بتوحيد العبادة، وجاء بما يتصل بالأسماء والصفات في موضع واحد، وفيما يتصل بقدرة الله، فيما يتصل بقدرة الله سبحانه وتعالى ختم الكتاب التوحيد بباب هذا موضوعه، وهو قوله باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، ولتأليفه أسلوب عجيب، وهو أنه يبدأ بالباب ثم يسوق الآية، فلم يأتي بكلمة ولا بأسلوب ولا بأي كلام بأي كلام، ومع ذلك سبحان الله العظيم صار هذا التوحيد له المكانة العظمى في نفوس المحقين، في نفوس المحقين، فلم تجد كلمة يدعو بها لنفسه، ولم تجد كلمة يدعو بها لأحد المخلوقين، ولم تجد كلمة إنشائية. فمعظم أبوابه كلها في تحقيق العبادة لله الفعلية والقولية. فعبادة الله الفعلية بدأها بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم أعقبه بباب فضل التوحيد، ثم ببيان ثواب من حققه، ثم بباب التخويف من الشرك، ثم بباب الدعوة، باب قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ثم بباب تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. فما أعظمها من طريقة، وما أعظمه من أسلوب. ثم أخذ يعقد كل باب بموضوع يخل بالتوحيد، واستمر على ذلك. ومن باب الأمثلة، وإلا ستأتي إن شاء الله تعالى، لما كان من أمور الجاهلية التي قد غفل عنها بعض المسلمين واستعملها لبس الحلقة والخيط، فقال رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. كذلك الرقى والتمائم، باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي باب ما جاء فيها من النصوص، فدل على أنه لم يأتي بإنشاء من كلامه، يأتي بالعنوان ثم يسوق الأدلة المبطلة لهذا الشرك أو لهذا المحرم. باب من تبرك بشجر أو حجر، ثم يسوق النصوص من القرآن والسنة التي تبطل هذا التعلق. لما كان الذبح لغير الله يسود مع الجهل باسم تعظيم الشخص، والذبح لغير الله محرم، ومن قصد تعظيم أحد بالذبح غير الله فهو شرك. فقال رحمة الله عليه باب ما جاء في الذبح لغير الله، ثم ساق النصوص، وستأتي إن شاء الله تعالى من خلال دراسة هذا الكتاب. فالخلاصة أن معظم أبوابه فيما يتعلق بالتوحيد الفعلي أو القولي، حتى الشرك القولي عنون له، كقول باب ما جاء بالحلف بغير الله، ثم ساق النص الذي يمنع ذلك، ثم وجاء بقوله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، ثم يأتي بالكلمات التي تسوي المخلوق بالله ويبطلها بالنص. لا يقول أحدكم ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، إلى أن ختم الكتاب بالموضوعات، ببيان موضوعات تنافي التوحيد أو تنافي كماله من الأقوال أو الأفعال، وختمها ببيان قدرة الله سبحانه وتعالى الذي استحق هذه العبادة من الخلق، وهو قول باب قول الله تعالى ومن قدر الله حق قدره. ومجموع موضوعاته 67 بابا. الله أكبر. نعم. نحن في حلقات ماضية ذكرنا الإخوة المستمعين الكرام بأن التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام، وعرضنا هذه الأقسام إجمالا، تحدثنا عنها: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم تحدثنا عن الأدلة. لعلي أرجع بالذاكرة قليلا حتى أضع كتاب التوحيد في أي قسم من هذه الأقسام فضيلة الشيخ. أولا أحب أن ألمح سبب هذا التقسيم. نعم. تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. قسم العلماء هذا التوحيد، هذا التقسيم، لمعان سامية، وذلك أن توحيد الربوبية كل مقر به وكل يعترف به، ولكن الشأن توحيد الألوهية. الشأن توحيد الألوهية هو الذي حصلت فيه الخصومات بين الأنبياء وأممهم. والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، فهي متماسكة، لا بد من الثلاثة، لكن الركيزة والمهم توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية قل من ينكره وقل من يجحده. فلهذا الشيخ رحمة الله عليه ركز هذا الكتاب على كل موضوع يخدم الألوهية، فلم يأتي بموضوع ما يتصل بالأسماء والصفات إلا في باب واحد، موضوع واحد. وفي باب القدرة الله موضوع واحد. والحامل للعلماء على هذا التقسيم هو أهمية توحيد الألوهية، وأنه هو المطلوب، وأن توحيد الربوبية لا ينكره أحد، حتى إبليس يقر بوجود الله، يقر بوجود الله، وإنما الذي فيه الخصومات هو توحيد الألوهية. ففائدة التقسيم عن الذي يتشبث بتوحيد الربوبية ويقول أنا أقر بالله وأعترف بالله ويمجد الله ويمجد الله، لكن لا يقوم بحقه فلن ينفعه. وهكذا الأسماء والصفات، فقد يقر بأسماء الله وصفاته العليا، ولكن لا يقوم بحق الله الذي أوجبه عليه من عباد، من إفراده بالعبادة، من ركوع وسجود وإخلاص في القول والفعل، كما سيأتي في الموضوعات إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير. شكر الله لكم شيخ على هذا البيان، ونتمنى أن يتجدد بنا وبكم لقاء قادم وأنتم على خير. أيها الإخوة المستمعون الكرام، تقبلوا في ختام هذا اللقاء تحية زميلي أحمد الغامدي من الهندسة الإذاعية. حتى نلقاكم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.